بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم: وارفع بواو وانصبن بالألف إلى آخره. هذا شروع منه في بيان أبواب النيابة. وذكرنا أن الإعراب جنس تحته أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن لهذه الأنواع علامات، علامات أصول وعلامات فروع. والفروع ينظر إليها نظران: إما باعتبار المحل، وإما باعتبار الحال. الحال يعني نفس الألف والواو والياء، باعتبار المحل نفس الكلمة التي تكون محلا للنيابة. فباعتبار المحل النائب سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. وأما باعتبار النائب فعشرة: ثلاثة عن الضمة، وأربعة عن الفتحة، واثنان عن الكسرة، وواحد عن السكون. ثم أعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركة، قد ينوب حرف عن حركة كما هو الشأن في الأسماء الستة، الواو نابت عن الضمة، وقد تنوب حركة عن حركة كما هو في جمع المؤنث السالم، نابت الكسرة عن الفتحة في حالة النصب، وكذلك ممنوع من الصرف، نابت الفتحة عن الكسرة. إذن إما حرف وإما حركة. وفي الفعل إما حرف وإما حذف، حرف مثل النون ثبوت النون، والحذف مثل حذف النون فهو نائب عنه. فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم يكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة والمثنى والجمع على حده. هذا ماذا نقول؟ نيابة الحرف عن الحركة في الاسم يكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة والمثنى والجمع على حده. فبدأ بالأسماء الستة، قدم الأسماء الستة على المثنى وعلى الجمع على حد المثنى، لأنها أسماء مفردة: أبوك أب، أخ حم هنو، هذه أسماء مفردة يعني ليست مثنات ولا مجموعة. والمفرد سابق المثنى، والجمع هو أسبق: أب أبوان أبون، أيهما أسبق؟ المفرد ثم المثنى ثم الجمع. إذن قدم المفرد لأنه أسبق، ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه. المثنى هو نائب بالفعل، لكنه ينوب الألف عن الضمة والياء عن الكسرة، وأما في حالة النصب فهذا لم ينوب شيء عن شيء في الحقيقة، وإنما ناب حرفان عن ثلاث حركات. ولذلك نقول يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء، الياء ليست هي عين الياء كما سيأتي. حينئذ لم يستوفي الثلاث، فالأصل في الإعراب بالحروف أن تكون الواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. ولذلك يقال إن الإعراب بالحروف أقوى من الإعراب بالحركات. لماذا؟ لأن الواو عبارة عن ضمتين، والألف عبارة عن فتحتين إشباع، والياء عبارة عن كسرتين. فحينئذ ما استوفى هذه الحروف الثلاثة تمت النيابة فيه عن جميع الحركات. فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا لا يوجد لا في المثنى ولا في جمع المذكر السالم، لأنه في جمع المذكر السالم نابت الواو والياء فقط، وفي المثنى نابت الألف والياء، إذن لم يستوفي. فلذلك قدم هذا الباب من هذين الجهتين: أولا لأنه مفرد، والمفرد سابق المثنى. ثانيا نقول إعرابه قد استوفى الفرع من كل وجه، فنابت فيه الواو عن الضمة، والألف عن الياء، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة. إذن هذا هو الباب الأول، وهذا سبب تقديم الناظم كغيره من النحات. الأسماء الستة يقال فيها الأسماء الستة المعتلة المضافة، والأسماء الستة هذا علم بالغلبة، علم بالغلبة بالغلبة، وهو ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض جزئياته. الأسماء الستة في الأصل أنه لفظ عام يصدق على أب وأخ وحم وهني وذو وفم، ويصدق على غيره. لو جمعت أسماء ستة قلت بيت وسماء وأرض وخالد وعمر ومحمد، تقول هذه أسماء ستة مش كذلك؟ إذن هذا اللفظ يصدق على كل عدد من الأسماء هو ستة، لكن بالغلبة في الاستعمال غلب على بعض الأسماء دون غيرها، بحيث إذا أطلق انصرف إلى هذه الأسماء ستة دون غيرها. هذا يسمى علما بالغلبة، ويأتي في محله في باب العلم، كالعبادلة مثلا في الصحابة والعشرة، إذا أطلق العبادلة كل أربعة تجمع عبد الله فهم عبادلة، لكن إذا أطلق في الصحابة العبادلة انصرف إلى عدد معين لا ينطلق على غيرهم، وكذلك العشرة المبشرون بالجنة لا ينطلق على غيره. قال رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالالف واجرب بياء. بين ان الاسماء السته ترفع بالواو نيابه عن الضمه، وتنصب بالالف نيابه عن الفتحه، وتجر بالياء نيابه عن الكسره. ولذلك قال: وارفع، هذا امر، والامر يقتضي الوجوب. هل المراد به انه يجب رفع الأسماء الستة؟ جواب لا، ولو مع استيفاء الشروط، لأنه سمع مع استيفاء الشروط إعرابها بالحركات على الأصل، حينئذ ارفع نقول هذا ليس للوجوب، بل هو مجوز مع وجود الشروط التي سيأتي ذكرها، أن ترفع بالواو أو أن ترفع بالضم على الأصل. وارفع بواو، يعني وارفع رفعا مصورا بمسمى واو، لا بد من التقدير، لأن الواو اسم مسماه عين الواو التي تكون في أبوك، حينئذ لابد أن نقدر، نقول ارفع رفعا مصورا بواو. الباء هذه للتصوير، يعني صورت عين الرفع، لأن الصحيح أن الإعراب لفظي، فإذا كان لفظيا حينئذ الواو هي الرفع، والرفع هو الواو، هو عينه، إذ هو هي، فالحركة الضمة هي عين الرفع، والرفع هو عين الضمة. لذلك نقول ارفع، إذا أردت أن تدل على أن هذه الكلمة مرفوعة فانطق بالواو، إذا الواو هي عين الرفع، والرفع هو عين الواو، لكن ليس الواو ذاتها، فإنما مسمى الواو واو، لا تقول أبواوك، إنما تقول أبوك أبوك، إذن مسمى الواو هو الذي يكون علامة للرفع وليس عين الواو. وارفع رفعا مصورا بمسمى واو، سواء كانت هذه الواو ظاهرة أو مقدرة، قد تكون ظاهرة يعني ملفوظا بها، وأبونا شيخ كبير، أبونا نطق بالواو. وهل تقدر الواو في الأسماء الستة؟ نقول نعم، وذلك فيما إذا أضيف أبو إلى محلا بأل، جاء أبو العباس، أبو العباس، كما تقول أبو العباس، أبو العباس، التقى ساكنان الواو التي هي علامة إعراب واللام الساكنة العباس، حينئذ لا يمكن تحريك الأولى، فحذفناها تخلصا من التقاء الساكنين، أبو العباس، أبو العباس، تأتي بباء مضمومة ثم العباس، حينئذ نقول جاء فعل ماضي أبو العباس، أبو فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن وارفع بواو بمسمى واو ظاهرة كانت كما في وأبونا شيخ كبير، أو مقدرة كما إذا أضيف أبو في حالة الرفع إلى محلا بأل كما في قولك جاء أبو العباس. وانصبن أكده لعله للوزن لا لكونه آكد من الرفع. وانصبن نصبا مصورا بمسمى الألف، أيضا القول في الألف كالقول في الواو، الألف اسم مسماه الألف التي تنطق بها أباك، أباك، نقول هذا مسمى اسمه الألف، والذي يعرب به المسمى لا الاسم، المسمى لا الاسم. وانصبن نصبا مصورا، إذا الباء هذه للتصوير، بمسمى الألف في حالة النصب نيابة عن الفتحة، كما نابت الواو عن الضمة، هنا نابت الألف عن الفتحة، كذلك ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة كما في قوله إن أبانا لفي ضلال مبين، ومقدر فيما إذا أضيف إلى المحل بأل، رأيت أبل أبل عباسي، أبل عباسي ليس فيه ألف، تقول رأيت فعل فاعل وأبل عباسي فاعل مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة، فهي ألف مقدرة يعني غير ملفوظ بها. وجرر بياء، وجرر جر مصورا بمسميا، فالباء للتصوير، وكذلك الياء اسم مسماه الذي ينطق به في الحرف نفسه، ارجعوا إلى أبي أبي أبيكم، فالياء هذه هي مسمى الياء التي تنطق بها، هي علامة الإعراب. إذن وجرر جرا مصورا بياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة، فحينئذ نقول كذلك بياء ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة كما في الآية التي ذكرناها ارجعوا إلى أبيكم فإنها ملفوظ بها، ومقدرة كما إذا أضيف أبي إلى المحل بأل، إلى المحل بأل، مثل ماذا؟ ها، مررت بأبي العباس، نفس المثال في حالة الرفع والنصب والجر يكون مقدرا، مررت بأبي العباس، لا تقل بأبي العباس، بأبي العباس، باء مكسورة ثم يأتي العباس، إذا مررت بي البحر فجر بأبي العباس، أبي مضاف، العباس مضاف، إذن هو اسم مجرور بالباء وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين. قال ارفع وانصبن واجرر ما، هذه كلها الأفعال طلبت ما على أنها مفعول به. ارفع بواو ما من الأسماء أصف، انصبن بالألف ما من الأسماء أصف، اجرر بياء ما من الأسماء أصف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تنازع، وسيأتي معنى التنازع باب خاص اسمه باب التنازع. حينئذ كل من هذه الأفعال الثلاثة قد طلب ما الاسم الموصول على أنه مفعول به له، حينئذ لابد من الترجيح، ما هو كلها تأخذ هذا المفعول، لابد من واحد، لابد من واحد، وأن أشبهه بالزوجة، المرأة لا يتنازع فيها رجلان، كذلك هذا نفسه. وحينئذ نقول أعملنا الأخير، أجرر بياء ما اسم موصول بمعنى الذي، منصوب في محل نصب، والعامل فيه أجرر الأخير، ثم نضمره في الأول والثاني الذي هو ارفع وانصبن، فإذا أضمرنا فيه حينئذ حذفناه، جائز الحذف، فأعملنا الأخير وأضمرنا في الأول والثاني ثم حذفناهما من باب الاختصار، وحذف فضلة أجز إن لم ينظر. إذن فأعملنا الأخير وأضمرنا فيما قبله ضميره وحذفناه لكونه فضلة، وحذف فضلة أجز إن لم ينظر كما سيأتي في محله. ما إذن اسم موصول بمعنى الذي، ما يصدق على ماذا؟ قال من الأسماء، من هذه بيانية، لأن اسم الموصول مبهم يحتاج إلى مبين مفسر، لابد له من مبين ومفسر وشارح. ما أصف من الأسماء، نعم من الأسماء أصف، ما أصف، ما اسم موصول بمعنى الذي، أصف هذه جملة الصلة، من الأسماء جار ومجرور متعلق بأصف، إذن هذا الباب خاص بالأسماء ولا يشركه الأفعال ولو كانت معربة، وأما الحروف فليست داخلة معنى أصالة. وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، ما أصفه لك من الأسماء، ما أصفه لك من الأسماء. حينئذ سمى أهل العلم النحاة هذا الباب بباب الأسماء الستة، وهو لم يعنون بهذا، وإنما قال ما من الأسماء أصف ثم وصف ستة أسماء، فدل على أن الباب هو باب الأسماء الستة. بعضهم يزيد الستة المعتلة المضافة، معتلة له وجهان إما أنها سميت معتلة لأن إعرابها بالواو والألف والياء، وهذه حروف العلة، والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف، هكذا قال حريري في الملحى. هذا وجه. حينئذ نقول لا إشكال في كون هذه الأسماء كلها يطلق عليها أنها معتلة. وجه آخر في تسميتها معتلة أن لاماتها حرف علة، لاماتها حرف علة. أب أصله آباون، آباون الهمزة فاء الكلمة والباء ها عين الكلمة، أين لامها؟ محذوفة. ما نوع الحذف فيه؟ اعتباطي، اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ لغير علة تصريفية، يعني بدون سبب، لا التقاء ساكنين ولا غيره، هذا يسمى حذفا عند الصرفيين، حذفا اعتباطيا. إذن لام الكلمة أب لامها واو وهو حرف علة، إذن معتل. أبو، أخو، حمو، هنو، كلها لاماتها محذوفة وهي حرف من حروف العلة. ذو ها قيل ذوين وقيل ذوون، إما لام وإما ياء على خلاف، وكلاهما حرف علة. ماذا بقي؟ فمون. فمون الأصل فيه أنه على وزن فوه فعل، فوه فعل، لامه حرف علة ليس حرف علة، حينئذ تسميتها المعتلة باعتبار لاماتها يكون من باب التغليب، من باب التغليب. وأما تسميتها مضافة لأنها لا تعمل هذا العمل إلا وهي مضافة، وأما ذو فهي ملازمة للإضافة. إذن الأسماء الستة التي سيعدها المصنف هي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو ماله، فهذه كما نص عليه ترفع بالواو كما في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وتنصب بالألف كما في قوله إن أبانا لفي ضلال مبين، وتجر بالياء نحو ارجعوا إلى أبيكم. هذا هو المشهور أنها معربة بالحروف، وهو مذهب الزجاجي وقطرب والزيادي من البصريين وهشام من الكوفيين. قال في شرح التسهيل وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، ما دام أن العرب غايرت بين حروف العلة الواو والياء والألف، والتغير والتبدل هو من سيم الإعراب، حينئذ يفهم منه أنها قد جعلت هذه الحروف علامات إعراب أو جعلتها إعرابا في نفسه. ومذهب سيبويه على المشهور والفارسي ونسب إلى جمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف، وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. هذا مذهب من سيبويه. هذا أبوك، أبوك قال هذا مبتدا، أبوك أبو خبر مرفوع رفع ضم مقدر على الواو، ضم مقدر على الواو، وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. ما هو آخر أبوك؟ الواو. أصلها قبل رجوع الواو ها أبا، أبون، أبون. نحن لا نقول أبوك، نقول أبوك كذلك أو أبوك. فأبوك نقول هذا مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. هنا واو، والواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، مفتوحا لا يكون ما قبلها إلا مضموما. أحسن. إذن أصل أبوك، أصلها ها أبوك، أبوك، استثقلت الضمة على الواو فحذفت لأن الأصل هي محل الإعراب فصار مقدرا. طيب رأيت أباك، رأيت أباك، أباك أصله ها أباوك، رأيت أباوك، ظهرت الفتحة على الواو لخفتها كذلك، حينئذ تحركت الواو فتح ما قبله وقلبت ألف وصار أباك، إذا ليس عندنا ألف هنا نابع عن فتح فهو على الأصل. رأيت أباوك، رأيت أباوك على الأصل لأن أب محذوفة اللام واللام واو، حينئذ لابد أن تكون موجودة رفعا ونصبا وجرا، هذا الأصل. مررت بأبيوك، بأباوك فتح الباء وكسر ها الواو، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركتها صار أبيو بكسر الباء وإسكان الواو. جاءت القاعدة الصرفية، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فصار أبيك بأبيك. إذن ليس فيه إقامة حرف عن حرف، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف. والأحسن أن يقال أنها معربة بما تلفظ به العرب، وهذا يحتاج إلى إثبات أن أصلها كذا ثم أتبع ما قبل الآخر للآخر. إذن في الأسماء الستة مذهبان على المشهور: مذهب إعرابها بالحركات المقدرة على الأصل، لأنه لا يعدل إلى الفرع إلا عند عدم تمكن الأصل، وهذه قاعدة، أنه متى ما أمكن أن يؤتى بالحركة الضمة أو الفتحة أو الكسرة فلا يعدل عنه إلى الفرع. ولذلك رجح ابن عقيم في الأسماء الستة والمثنى أنها كلها معربة بحركات مقدرة، هذا خلاف المشهور. المذهب الثاني أنها بما نطقت به العرب: أبوك أباك أبيك. وقد وجد إنابة الحرف حرف العلة عن الحركة، فلا مانع أن يجعل هذا الباب مما ناب فيه حرف عن حرف. إذن نقول هي معربة، فهذه الأسماء الستة تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وحينئذ نقول هذا هو المذهب المرجح. وهذا الإعراب متعين فيما ذكره المصنف: الأو من ذاك ذو، متعين فيها ليس فيها غير ذلك، ولذا بدأ به فقال من ذاك ذو ثم ثن بالفم وهو كذلك متعين فيه، ثم ثلث بأب وأخ وحم وهل، وهذا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. وهذا غير متعين في الثلاثة التي تلي ذي والفم، وهي أب وأخ وحم، لكنه الأشهر والأحسن فيها أي أكثر استعمالا. قال رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بان. من ذاك من بعض، ذاك أي من الذي أصفه لك، ما من الأسماء أصف، ما هي هذه الأسماء التي ستصفها؟ قال من ذاك، من ذاك الموصوف، وهو ما يرجع على الأسماء، إشارة إلى ما، من ذاك إشارة إلى ما، وما تصدق على الأسماء التي سيصفه لنا المصنف. فأبهم ثم فصل: من ذاك ذو، من ذاك ذو. ذو إيش إعرابه هنا؟ خبر مبتدا مؤخر، إعرابه مبتدا مؤخر، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء. غلط، مو صحيح. ها هنا علم: متى تكون ذو مرفوعة بالواو في المركبات المستعملة؟ هذا مثل مين؟ حرف جر، ضرب فعل ماضي، مثله زيد ثلاثي، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نقول هذا قصد لفظه فصار علم. إذا من ذاك خبر مقدم، ذو مبتدأ مؤخر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره لأنه معتل بالواو. إذا قصد لفظه. ذو تأتي طائية بمعنى الذي فهي مبنية، وتأتي اسما من الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أراد المصنف أن يحترز عن ذو الطائية، فقال إن صحبة أبانا. من ذاك ذو ليس مطلقا كل ذو فيدخل فيه الطائية التي هي مبنية، وإنما الحكم خاص بذي التي تكون بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. إن أمكن تفسيرها بمعنى صاحب فعلى الأصل، فهي معربة وهي من الأسماء الستة ولها ضابط سيأتي. من ذاك ذو، إذن ذو هنا نقول مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة، لأن إعرابها بالحروف إذا كانت مستعملة في معناها، وهي هنا المراد بها اللفظ. إن صحبة أبانا أظهر أبانا، الألف هذه للإطلاق، إطلاق روي، أبانا فعل ماضي مثل قام، أبانا أطلق الألف للروي. إن صحبة أبانا، إن حرف شرط، والأصل فيه أنه لا يليه إلا الفعل، هذا الأصل قاعدة، إما مذكورا وإما مقدرا، إما مذكورا وإما مقدرا. صحبة أبانا، إن أبانا صحبة أبانا، حينئذ لابد أن يجعل صحبة هذا مفعولا به لفعل محذوف، تقديره أبانا، فسره العامل المذكور المتأخر. ولذلك الأصل أنه لا يجمع بين المفسر والمفسر إلا في مقام التعليم. يقال وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد هذا فاعل ليس مبتدأً على الصحيح، فاعل ليس مبتدأً، حينئذ إذا كان فاعلا لابد له من فعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو ضمير الستر، فحينئذ لابد من فعل. هذا الفعل إما أن نقدره نحن من السياق، وإما أن نقدره بما لفظ بعده. وإن أحد من المشركين استجارك، إذن المراد إن استجارك أحد. استجارك الجمع بينهما غلط، لأنه يمنع أن يجمع بين المفسر والمفسر، العوض المعوض، لأننا حذفنا وإن استجارك لدلالة استجارك الثاني عليه، حينئذ لا يجمع بينهما، وهذا خطأ قد يقع عند بعض النحاة الآن، إلا في مقام التعليم فيجمع بينهما للضرورة، فيقال التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، فيجمع بينهما ليبين أن استجارك الأول الذي وقع بعد إن مأخوذ من لفظ استجارك الثاني، فهو مشارك له في اللفظ والمعنى لكنهما متغايران، فالأول يكون في محل جزم والثاني يكون جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. وإن استجارك، استجارك تقول هذا فعل الشرط في محل جزم، من المشركين استجارك الثانية تعربها كما هي ثم تقول الجملة لا محل لها من الإعراب جملة مفسرة، فرق بينهما. وإن اتحدتا في اللغة، إن صحبة أبانا، إن أبانا صحبة أبانا، إذن لابد من تقدير فعل بعد إن الشرطية. إن صحبة نقول مفعول لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال، وسيأتي باب الاشتغال. لا مفعول مقدم لأبانا، لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر. وقد يقال إذا جعل صحبة مفعولا مقدما لأبانا فقد ولي إن الفعل الظاهر تقديرا، وهذا خلاف الأولى، عرب محي الدين على هذا، لكن الأولى أن يجعل صحبة مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور، واجب الحذف إن صحبة أبانا. إذا قلنا احترز بهذا عن ماذا؟ عن ذي، عن ذو الطائية، فذو الطائية هذه مبنية وليست معربة. إذن قيد الناظم ذو هنا في هذا النظم بقوله إن صحبة أبان فهو شرط، دفعا لتوهم المبتدئ الذي لا يعرف أن ذو الطائية مبنية، فحينئذ نظن أنها داخلة في قوله ذو. وذو الطائية هذه موصولة، سيأتي ذكرها في باب الموصولات، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي التي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية، يعني في لغة على الأشهر عند طي، في لغة طي مبنية. وقد سمع إعرابها، إعراب ذي بمعنى صاحب، لكنه على قلة، وعليه تكون الأسماء سبعة لا ستة، تكون الأسماء سبعة لا ستة، بعضهم قال الأسماء السبعة اعتبارا بذي الطائية في حالة إعرابها، ولذلك سمع فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفى، من ذو من حرف جر وذو، لو كانت هذه بمعنى صاحب حينئذ وجب جرها بالياء، وانصبن بالألف واجر البياء، إذن وجب جرها لقام من ذي، لكن سمع أيضا من ذي عندهم، فدل على أن بعضهم يعربها إعراب ذي التي بمعنى صاحب، حينئذ هي من الأسماء الستة فتكون الأسماء سبعة. تقول جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، هذه المبنية في لغة الطي وهي الأكثر والأشهر. جاء ذو قامة، جاء فعل ماضي، ذو فاعل، فاعل مبني على السكون في محل رفع لأنها من المبنيات، والمبنيات إعرابها إعراب محلي لا تقديري. رأيت ذو قامة، ذو في محل نصب مفعول به، مررت بذو قام في محل جر بالباء، حينئذ لزمت حالة واحدة، وهذا هو الأصل في المبني أنه يلزم حالة واحدة. ومنه البيت التي ذكرناه: فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. الفرق بين ذو الطائية والتي بمعنى صاحب، ما الفرق بينهما؟ لابد من ضابط حتى نعرف. نقول: الموصولة لا تقع صفة إلا لمعرفة، لا تقع صفة إلا لمعرفة، يعني لا يوصف بها إلا المعرفة، لأنها معرفة بالصلة، معرفة بالصلة. والتي بمعنى صاحب يوصف بها المعرفة ويوصف بها النكرة. التي بمعنى صاحب يجوز أن يوصف بها المعرفة ويوصف بها النكرة، وأما التي بمعنى الذي فيتعين أن تكون أن يكون منعوتها معرفة. لماذا؟ لأنها هي معرفة ملازمة، هي من المعارف كما سيأتي، موصولات من المعارف. فإذا كانت معرفة حينئذ لا يوصف بها النكرة، لابد من التطابق بين النعت ومنعوته تعريفا وتنكيرا. فإذا كانت ذو الطائية ملازمة للتعريف لازم أن يكون منعوتها معرفة. وأما ذو التي بمعنى صاحب فهذه يجوز فيها الوجهان، أن ينعت بها النكرة وأن ينعت بها المعرفة. متى نصف بها المعرفة ومتى نصف بها النكرة؟ بحسب المضاف إليه. إن أضيف الذو إلى نكرة حينئذ وصفت النكرة بها. جاء رجل ذو مال، رجل فاعل وذو مال، ذو نقول بمعنى صاحب صفة لرجل، مال النكرة، إذن وصفت بها النكرة. جاء زيد ذو المال بأل، لماذا عرفناه بأل؟ يلزم أن نعرفه بأل، لا يصح أن نقول جاء رجل ذو المال، غلط، لأن ذو المال ذو في أصلها بمعنى صاحب، وسيأتي نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فذو في المعنى بمعنى صاحب، وصاحب نكرة، حينئذ الأصل في ذو أنه نكرة. فإذا أضيفت إلى النكرة هل اكتسبت التعريف؟ لا، لم تكتسب التعريف. حينئذ قولك جاء زيد ذو مال غلط، لأنه لم يتطابق الوصف مع موصوفه. حينئذ يتعين أن يقال جاء رجل ذو مال وجاء زيد ذو المال بالتعريف. وجاء زيد ذو أكرمته، هذه نقول طائية، جاء زيد ذو أكرمته، ذو هذه نعت لزيد، جاء زيد ذو أكرمته، ذو هذه نعت لزيد. هل يصح جاء رجل ذو أكرمته؟ لا يصح، لأن رجل موصوف وهو نكرة، وذو معرفة لأنها موصولة، والشرط التطابق بين الموصوف وصفته، وهنا انتفى. إذن هذا يفرق بين ذي التي بمعنى صاحب وذو الطائية. ذو الطائية من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني أظهر صحبة. ثم قال: والفم حيث الميم منه بانا، هذا هو الاسم الثاني. الأول ذو وبين شرطه إن صحبة أبانا، بقي له شرط واحد سيأتي في آخر الشرح. والفم حيث الميم منه بانا، الألف لي الإطلاق، يعني فصل الميم من الفم، وذكر الفعل لأن الميم مؤنثة لإرادة الحرف، ذكر الفعل بانا ولم يقل بانت، يعني انفصلت، مع كوني عاد إلى مؤنث مجازي. ميم هذه ميم، لكن قد ينظر إليه باعتبار كونه حرفا فيجوز تذكيره، لذلك قال بانا ولم يقل بانت، يعني انفصلت الميم. لماذا؟ بالنظر إلى كون الميم حرفا، والحرف مذكر، فلذلك لم يؤنث. وبان بمعنى انفصل. قوله حيث الميم حيث، هنا استعمل حيث في الزمان على رأي الأخفش، على رأي الأخفش، أو في المكان الاعتباري عن التركيب. واعترض كلامه هنا ميم فصلت من الفم، هذا فيه نوع إشكال، لأن إذا كان الحكم على الفم نفسه، لفظ الفم، إذا كان الحكم على الفم نفسه يشترط في إعرابه بالواو والألف والياء أن تنقطع وتنفصل منه الميم. إذا انفصلت الميم صار فم، اقطع الميم صار الفاء لوحده وليس هو الفاء الذي يعرب، هذا محل إشكال لابد من توجيه كلام المصنف. واعترض كلامه بأنه يوهم أن الأصل فم بالميم، هذا وجه أن الأصل بالميم، والأصل كما سبق أنه فوه، فوه حذفت الهاء لام الكلمة اعتباطا ثم قلبت الواو ميما، ثم قلبت الواو ميما. إذن الميم ليست أصلية وليست هي لام الكلمة، وإنما هي عين الكلمة منقلبة عن واو، فإذا حذفت عين الكلمة ما بقي إلا فاء الكلمة. واعترض كلامه بأنه يوهم أن الأصل فم بالميم، فالذي ينبغي وفوه إن لم يبدل من واوه ميم، وقد يقال لا نسلم أن الأصل الواو، هذا محل نظر، بل الصواب أنه واو. وبأن الفم إذا فارقته الميم هو الفاء وحدها، إذا فارقته الميم هو الفاء وحدها ولا تعرب أصلا، والمعرب هو فوك وهو غير الفم بنقص الميم، وهذا واضح، الذي يعرب هو فوك وليس هو الفم. إذا ما التوجيه؟ قالوا هنا المراد بالفم العضو المخصوص، يعني مسمى الفم، دال الفم هو الذي يشترط فيه أن يكون منفصلا عن الميم. وأجيب بأن المراد بالفم العضو المخصوص لللفظي ليس هذا اللفظ، والفم حيث الميم منه بانا، يعني انفصل الميم ليس من لفظ الفم وإنما من الأسماء التي تنطلق على هذا العضو، فالمراد بالفم هنا العضو المخصوص، العضو الذي هو مسمى فوكة، مسمى فوكة على تقدير مضاف، أي ودال الفم حيث الميم من داله بانا، والدال يعم ما معه ميم وما ليس معه ميم. إذن والفم المراد به دال الفم، يعني الذي يدل على العضو المخصوص، والذي يدل على العضو المخصوص فوه وفم، فيشترط في فوه أن تنفصل منه الميم وليس فيه ميم، فحينئذ هو الذي يكون معربا بالحروف. إذن والفم ليس المراد عين هذا اللفظ، بل هذا اسم للعضو المخصوص، فحينئذ نقول هنا على حذف مضاف، ودال الفم ما هو الذي يدل على الفم؟ فوه وفم، ما معه ميم وما خلا من الميم. ما الذي يعرب بالحروف؟ هل هو فوه أو فم؟ فوه بشرط، إذن فيه لغتان، فيه لغتان فم وفوه، الذي يعرب بالحروف هو الذي خلا عن الميم وليس هو لفظ الفم، ففرق بينهما. والفم حيث الميم منه بانا، إذن إذا اتصلت به الميم حينئذ أعرب بالحركات على الأصل، فإذا انفصلت منه الميم حينئذ نقول هذا يعرب بالحروف نيابة عن حركات، يقال هذا فوك، رأيت فاك، نظرت إلى فيك، هنا ليس فيه ميم، ليس فيه ميم. أما الفم فهذه نقول هذه معربة على الأصل بالحركات وليست هي التي تعرب بالحروف، فإن لم ينفصل الميم أعرب بالحركات، وفيه حينئذ عشر لغات، نقصه وقصره وتضعيفه، مثلث، ثلاث بثلاث بتسع وبقي واحدة. نقصه يعني حذف اللام وجعل الإعراب على الميم، نقص يسمى فم فم، فم فم، فم فم، ثلاث لغات، فم بفتح الفاء، وفيم بكسر الفاء، وفوم بضم الفاء، هذا يسمى النقص، يعني حذف اللام النقص اللغوي. وقصره يعني أن يكون كالفتى، فما فيما فوما بثلاث لغات، هذه ست. وتضعيفه يعني فم تشديد الميم، إذن هي لغة، فمك هذه لغة، كذلك بتثليث الفاء، فم فم فم، فم فم فم، مثلث الفاء فيهن. والعاشرة إتباع فائه لميمه، أي في حالة نقصه، قيل وهذه اللغة أضعف اللغات، وفصحاهن فتح فائه منقوصا فام، فام هي أفصح اللغات، وأضعفها هي التي فيها إتباع فائه لميمه، يعني تقول هذا فم فم فم، الميم بش حركتها؟ ها الميم، هذا فم خبر مرفوع رفعه ضمة، إذن تقول هذا فم، تتبع الفاء حركة الميم في حالة الرفع، هذا فم فم، هذه لغة إتباع الفاء لحركة الميم. في حالة النصب رأيت ثمن على الأصل، نظرت إلى فم، إتباع الفاء لحركة الميم، هذه لغة ضعيفة. وأفم أصله فوه، حذفت الهاء وانقلبت الواو ميما لأنهما شفويتان حذرا من سقوطها وبقاء الاسم على الحرف. وفم هذه تستعمل مضافة وتستعمل مقطوعة عن الإضافة، فإذا قطعت عن الإضافة فعلى الأصل. لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم استعملت مضافة، ومنه قول الشاعر يصبح ظمآن وفي البحر فمه، هذه مضاف، وتستعمل كذلك مقطوعة عن الإضافة. هند أطيب الناس فمن فمن. ثم قال أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشر. أب هذا مبتدا، أليس كذلك؟ مبتدا، كيف جاء مبتدا وهو نكرة؟ نقول قصد لفظه وصار معرفة، يعني صار علما. أب مبتدا لأنه معرفة، لأن المراد لفظه أب أخ حم على حذف حروف العطف، وهو جائز في الشعر اتفاقا، ومختلف في النثر هل يجوز حذف حرف العطف. تقول جاء زيد عمرو خالد في الشعر محل وفاق، وأما في العطف وهذا في النثر فهذا محل نزاع سيأتي في باب العطف. أب أخ حم يعني أب وأخ وحم، أب وأخ واضح، أب أصله أبون ومعروف الأب، أخ أصله أخون ومعروف الأخ، حم أصله حمون والمراد به أقارب الزوج، أقارب الزوج أبا كان أو أخا أو غيرهما، ولذا أنث الضمير فيقال حموها، حموها هذا خطاب للمرأة، حينئذ حموها باعتبار زوجها فيؤنث، ويطلق على أقارب الزوجة العكس، حينئذ يقال حموه باعتبار الزوج. إذن يجوز فيه الوجهان، لا يغلط إذا قيل حموه كما في بعض الكتب هذا غلط، قال لأن الحمو أقارب الزوج فلا بد أن يقال حموها، نقول تغليطك غلط، لأنه يجوز فيه الوجهان، وإن كان الأشهر أنه أقارب الزوج فيقال حموها، ويطلق بقلة على أقارب الزوجة فيقال حموه، فيجوز الوجهان. كذاك أي مما أصفه، مثل ذاك، أب هذا مبتدا وما عطف عليه، كذاك أي مثل ذاك، فالكاف للتشبيه، فهو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. كذاك أي مما أصفه، فترفع الباء، نعم، أب أخ حم كذاك أي مما يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالألف نيابة عن الفتحة، ويكسر بي ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. كذاك أي مثل ذاك. وهان، وهان لما لم يقل أب أخ حم وهان كذاك، أتى بالكذلكة قبل هان. للاختلاف، لأنه هو الآن يحكي لغة الإتمام، لغة الإتمام يعني الإعراب بالحروف، الأسماء ستة فيها ثلاث لغات، الإتمام والنقص والقصر، وحديثنا الآن في ماذا؟ في لغة الإتمام، يعني رد الواو وإعراب الاسم بالواو، هذا أبوك، هذا أخوك، هذا حموك. هانو هل يعرب هذا الإعراب لغة الإتمام؟ هذا محل نزاع، محل نزاع، والصواب أنه ثابت لكنه على قلة قليل جدا، ولذلك أنكره الفراء كما سيأتي. نظرا لهذا الاختلاف بل لقلته في لسان العرب حتى أنكره بعض النحاة كالفراء وغيره، صار مرتبته أدنى من أب وأخ وحمو، ولذلك أتى بالكذلك. حينئذ وهان مبتدأ، كذاك خبره مقدر. هانو ماذا نعربه؟ مبتدأ. أين خبره؟ كذاك، أي مثل ذاك، يعني من الأسماء التي أصفها لك مما تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. أب أخ حم كذاك، وهن كذاك، أي مثل ها ذو وفم وما عطف عليه. وأما هن قال في شرح: فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات، أن يعرب بالحركات. أولا ما هو الهن؟ قال الجوهري: الهن كناية، كناية يعني ليس اسما صريحا على مسماه، بل هو كناية يكنى به عن ماذا، ومعناه شيء، تقول هذا هنك أي شيئك. والمراد بالشيء هنا ليس مطلقا أي شيء موجود، بل الشيء الذي يستقبح ذكره، كل ما استقبح ذكره بين الناس صار معيبا يصح أن يطلق عليه هنك. هنك إذن الهن الشيء الذي لا يستحب ذكره، أو بمعنى الشيء. قيل: أو الفرج خاصة، فرج خاصة يقال هنك. ولذلك جاء في الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. وفي الأشمون: الهن كلمة يكنى بها عن أسماء الأجناس. وقيل: عما يستقبح ذكره، أي فرجا كان أو غيره، مطلقا كل ما يستقبح ذكره فيكنى عنه بالهن. وقيل هو عن الفرج خاصة، عن الفرج خاصة. والصحيح أنه يكنى به عن كل شيء يستقبح ذكره، يستقبح ذكره. فالفصيح في الهني أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، هذا هو الفصيح، الفصيح الذي وافق أكثر لسان العرب وما سمع فيه، أن يعرب الهن كغد، كذا قال ابن هشام في قطر الندى، بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره ماذا؟ حرف علة، يعني إما أن ترده فتقول هنوك، وإما أن تبقيه على المحذوف فتقول هنوك. هنوك، هنو، الهاء والنون حرفان من الكلمة، حرفان من الكلمة. الهاء هي فاء الكلمة، والنون هي عين الكلمة. حذفت اللام اعتباطا عند الإضافة، القياس والأكثر استعمالا ألا يرد المحذوف. ولذلك هنا مع كثرته استعمالا وهو الفصيح كذلك وافق القياس، لأن يدا أصلها يدي، ولذلك تقول هذه يدك ورأيت يدك، لا ترد المحذوف. إذن القاعدة والقياس أن المحذوف اعتباطا الأصل فيها لا يرجع، بخلاف المحذوف لعلته، هذا الأصل فيه الرجوع. فحينئذ يدك هنك مثل يدك، فالأفصح فيه ألا ترجع الواو. ولذلك كان أكثر استعمال العرب على عدم إرجاع الواو، فيقولون هنك، هذا هن زيد، هن زيد بالإضافة ولم ترجع الواو، ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد. فحينئذ بقي على أصله من الحذف، لأنه إذا حذف اعتباطا الحرف صار نسيا منسيا، يعني كأن اللفظ قد وضع على حرفين، فإذا صار نسيا منسيا حينئذ لا ينبغي رده عند الإضافة، هذا هو الأصل المضطرد والموافق للقياس. جاء الاستعمال الفصيح موافقا للقاعدة، فجاء هن أبيك، هن زيد، ورأيت هن زيد، ونظرت إلى هن زيد. ولذلك قال في النظم: النقص في هذا الأخير أحسن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وهو الذي شرحناه، أي النقص في هن أحسن من الإتمام. الإتمام هو رد الواو، فبدلا من أن يقول هذا هن زيد يقول هذا هن زيد برد الواو، حينئذ يكون إعرابه بالواو نيابة عن الضمة، يقول هذا هنك، هنك، هنوك، يجوز فيه الوجهان، وهنك أكثر وأفصح من هنوك. ولذلك قال في الشرح: أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، ولذلك لقلته أنكر الفراء جواز إتمامه، لكنه محجوج بحكاية سيبويه وغيره، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وهي مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، لأن ما كان ناقصا في الإفراد قبل الإضافة فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة كما في يد. إذن مراد المصنف بقوله وهان فصله عما قبله ليدل على أن الإتمام وإن كان مسموعا إلا أنه دون الفصيح، وأن الفصيح في هن على جهة الخصوص هو الإتمام، ولذلك لابد من التنبيه على هذا. وعيب من النحاة من سرد الأسماء الستة كلها دون أن ينبه على أن هنا دون بقية الأسماء، ولذلك قال ابن مالك ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. وهو قد نبه هنا بماذا؟ بفصله بالكذلك، قال أب أخ حم كذاك وهن كذاك، فدل على أنه عمل بما انتقد به غيره. والنقص في هذا الأخير أحسن. والنقص ما المراد بالنقص هنا؟ يعني كونه منقوصا. المنقوص عند النحاة له معنيان، منقوص لغوي ومنقوص اصطلاحي. المنقوص اللغوي مرادهم به كل كلمة حذفت لامها اعتباطا، يعني باعتبار اللغة حذفت لامها، بخلاف المنقوص الاصطلاحي وهو المراد به القاضي، كل اسم معرب آخره ياء لازمة ساكنة قبلها كسرة، هذا المراد به القاضي ونحوه. هذا سيأتي وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. وأما النقص هنا فالمراد به ما حذفت لامه، الذي حذفت لامه يسمى منقوصا لغة، وهو صحيح لأن أصله ثلاثي فنقص منه حرف وهو ناقص. إذن النقص في هذا الأخير وهو هن أحسن من الإتمام. إذن هذا تصريح بما تضمنه قوله وهن كذاك، لأنه فصل بينهما وقلنا أراد ماذا؟ أراد أنه دونه في المرتبة، دون أب وأخ وحم في المرتبة، صرح بهذا المفهوم بقوله والنقص أي حذف عدم إرجاع الواو في هاني في هذا الأخير وهو هانو أحسن من الإتمام، وهو الإعراب بالأحرف الثلاثة، ولذلك أخره. أحسن المراد به أكثر استعمالا، ولا يقال فيه أنه ليس بفصيح، لا، لأنه ليس بنادر بمعنى أنه قليل السماع، لا سمع، لكنه باعتبار عدم إرجاع، نعم باعتبار الإتمام أكثر، فأكثر استعمالا هنوك من هنوك، وكلاهما منقول وكلاهما مسموع، لكنه من باب فصيح وأفصح، كما يقال صحيح وأصح، كذلك نقول صحيح وأصح اشتركا في الصحة، هنا اشتركا في السماع وكلاهما فصيح، إلا أن هنوك أفصح من هنوك. لماذا؟ لأن العرب إذا استعملت شيئا أكثر من غيره دل على أنه هو المقصود بالذات، دل على أنه المقصود بالذات. والنقص في هذا الأخير وهو هنو أحسن يعني من الإتمام. وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه تثنية تاليه، ما هما اللذان تليا أب أخ وحم، إذن إشارة إلى ما سبق في البيت السابق. وفي أب وأخ وحم يندر يعني يقل، والضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النقص. سمع بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، كان كريما فهو كريم، بخيل. بأبه استنبطوا، بأبه الباء حرف جر، وأبه قلنا آب أصلها آباون، هنا وجد الشرط، شرط العمل، شرط الإتمام، شرط الإتمام وهو الإضافة إلى الضمير بأبيه. لو أجراه على لغة الإتمام لقال بأبيه بأبيه، لكنه لم يرد المحذوف اللام، وإنما أبقاه ناقصا على ما هو عليه، وأظهر الكسر على الباء، فدل على أنه معرب بالحركات، معرب بالحركات. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه أبه ها أبه إيش إعرابها؟ مفعول به، منصوب، علامة نصبه الفتحة. لو قال قائل أب هذا يعرب بماذا؟ بالواو، لأنه من الأسماء الستة. وهنا قد وجد الشرط، حققت الشروط في هذا التركيب، نقول يجوز لك وجهان، يجوز لك الوجهان، إما الإتمام وإما النقص. ولذلك قلنا وارفع بواو، ارفع هذه صيغة افعل، والأصل أن افعل يدل على الوجوب لغة وشرعا، شرعه لا شك فيه، وأما اللغة فالصحيح أنه يدل لغة على الوجوب. وارفع، هل المراد به أنه إذا توفرت الشروط، شروط الإتمام وإعماله على أن يعرب بالحروف، يجب أو يجوز؟ لا يجوز، ولا نقول يجب، بدليل وفي آب وتاليه يندر، جاز النقص مع استيفاء الشروط، وهذه قرينة صارفة لقوله افعل عن الوجوب إلى الندب والجواز، واضح؟ وارفع بواو، إذن هذا جائز وليس بواجب، بدليل وفي آب وتاليه يندر، تجعله قرينة صارفة. بآبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. جره بأبه، هنا جره بالكسرة مع إضافته إلى ضمير الغائب، وهذه لغة. ومن يشابه أبه، هنا نصبه بالفتحة مع إضافته للضمير استيفاء للشرط، حينئذ بأبه يجوز أن يقول بأبيه وبأبه في غير الشام. ومن يشابه أباه، ومن يشابه أبه، يجوز فيه الوجهان. لو قال قائل هذا البيت قاله في الشعر، فيحتمل أنه ضرورة، يحتمل أنه بأبيه أي بأبيه، ولكنه قصره ضرورة، قصه ضرورة. ومن يشابه أباه، الأصل أباه، قلنا حكى أبو زيد جاءني أخوك، جاءني أخوك، أخوك رده، لم يرد المحذوف. والشيء إذا استعمل نثرا دل على أنه لغة، لو لم يرد حينئذ يتوجه الاعتراض بأنه يحتمل أنه من قبيل الضرورة، لكن حكى أبو زيد ها جاءني أخوك، والفراء هذا حموك، حموك، ولم يقل حموك، فدل على أنه لغة لا ضرورة. إذن يجوز في أب وأخ وحم النقص، يندر لكنه قليل، قليل عن ماذا؟ أقل من ماذا؟ من الإتمام. إذن أب أخ حم يجوز فيه لغتان، إلى هنا يجوز فيه لغتان، الإتمام والإعراب بالحروف، أبوك أخوك حموك، أباك أخاك حماك، أبيك أخيك حميك، فحينئذ هذا هو الأصل. ويجوز النقص بأن لا ترجع الواو ويعرب بالحركات الظاهرة على آخره، كما قلنا في بأبه ومن يشابه أبه. أيهما أفصح وأكثر؟ الإتمام، على العكس من الهل. ولذلك قال والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني أكثر استعمالا، وأما في آب وتاليه يندر أي قليل. وإذا قيل يندر ليس المراد به أنه ليس بفصيح، بل هو فصيح، كل ما ورد في لسان العرب ولم يكن ثم مانع من اعتباره فهو فصيح، فهو فصيح. وفي آب وتاليه يندر أي يقل النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، هذه اللغة الثالثة في آب وتاليه. وقصرها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى أقرب مذكور، وفي آب وتاليه، يعني آب أخ حم، قصرها أشهر من نقصهن، أشهر من نقصهن. ما المراد بالقصر هنا؟ المراد بالقصر أن تستعمل كالفتى، فتى مقصور آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، حينئذ نقول هذه لغة القصر، وهي أن تكون بالألف رفعا ونصبا وجرا. هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحمها. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباها، هذا يحتمل أنه منصوب بالألف، ويحتمل أنه على لغة القصر. وأبا هذا معطوف على اسم إن، كذلك يحتمل، يعني الاستدلال ليس بالأول ولا بالثاني. وأبا هذا معطوف على اسم إن فهو منصوب، أبا مضاف وأباها مضاف إليه. لو كان أجراه على لغة الإتمام لقال وأبا أبيها أبيها، لكن أجراه على الألف، حينئذ عامله معاملة المقصور كالفتى. نرجح بهذا أن قوله إن أباها وأبا كذلك مقصور، لأنه يبعد أن يستعمل الشاعر واحد في بيت واحد أن يستعمل اللغتين مختلفتين. والأصل في اللغات أنها لكل قبيلة لغته الخاصة بها، وما يسمى بالتداخل كما في فضل يفضل وغيره، هذا كله باب التكلف عند الصرفيين. وإلا الأصل فيه أن كل صاحب لغة فحينئذ يختص بقبيلة معينة، والتداخل هذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود عذر يعتذر به عن وجود الخلل. إذن إن أباها وأبا أباها أباها المضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف، مع كونه مضافا لغير ياء المتكلم، فدل على أن من العرب من يعرب الأسماء الستة مع استيفائها للشروط إعراب المقصور من فتى ونحوه، وهي لغة القصر. وكذلك قولهم سمع، لأنه قد يقال بأنه شعر ضرورة، نقول سمع قولهم للمرأة حمات، حمات كلمة دارجة الآن، حمات. إذا قيل حمات مثل فتاة، وإذا قيل فتاة العرب تفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، إذا فتاة حما، هذا الأصل صار مثل فتاة. وكذلك قول المرأة حمات. إذن نقول يستدل بقول إن أباها وأبا أباها على ثبوت لغة القصر، وأن أبا ونحوه يلزم الألف ويعرب بالحركات المقدرة على آخره. منه يدل على ذلك قولهم للمرأة حمات، فإذا قالوا ذلك للأنثى فإنهم يقولون للمذكر حما حما بألف مقصورة، إذ لا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاء التأنيث، كما في فتى وفتاة، فتى وفتاة لا فرق بينهما إلا بتاء التأنيث. كذلك حما وحمات لا فرق بينهما إلا بتاء التأنيث. كذلك المثل المشهور مكره أخاك لا بطل، هذا منه مكره أخاك لا بطل. أخاك هذا مبتدأ مؤخر، ومكره هذا خبر مقدم، ولا يجوز العكس، لا يجوز العكس. لماذا لا يجوز أن يكون مكره هذا مبتدأ؟ لأنه نكرة، وأخاك هذا معرفة. وأما على مذهب الكوفيين فيجوز أن يكون مكره هذا مبتدأ، وأخاك هذا مكره هذا مبتدأ، وأخاك هذا نائب فاعل سد مسد الخبر. لكن نقول هذا ليس بصواب، بل الصحيح أن يكون أخاك هذا مبتدأ مؤخر، ومكره خبر مقدم. إذن لزم الألف. إذن قوله وقصرها أي أب وأخ وحم من نقصهن أشهر، يعني أشهر من نقصهن. إذن يجوز في أب وتاليه ثلاث لغات، الإتمام وهذا الأشهر، ثم القصر وهذا أشهر لكنه دون الأول، ثم النقص وهذا أدناها، ثلاث لغات في أب وتاليه. وهن فيه لغتان، الإتمام والنقص. وذو وفم فيه لغة واحدة، فيه لغة واحدة. قوله أشهر وقصرها من نقصهن أشهر يفيد أن النقص شهير، لأنه جاء بأفعل التفضيل يفيد ماذا؟ أن النقص شهير ولكن القصر أكثر أشهر، وهو كذلك. ولا ينافيه قوله وفي أب وتاليه يندروا، أي النقص، لأن الشهرة ضد الخفاء، فلا تنافي الندرة التي هي قلة الاستعمال. وأشهر هذا أفعل تفضيل لكنه شاذ، أشهر، وإن جاء به الناظم على هذا لكنه كما سيأتي في بابه أنه شاذ، لأنه إما من شهر المبني للمجهول ولا يصاغ منه أفعل التفضيل، وإما من أشهر الزائد على الثلاثي، هذا كذلك لا يصاغ منه أفعل التفضيل إلا بواسطة كما سيأتي في محل. إذن هذا التركيب شاذ. وقصرها من نقصهن أشهر. إذن ذكر ذو وفم، وليس فيهما إلا لغة واحدة وهي الإتمام، وهنو فيها لغتان الإتمام والنقص، والنقص أفصح وأكثر استعمالا، ولذلك أنكر الفراء وغيره الإتمام وهو محجوج بسماع سيبويه له. ثم أب وأخ وحم فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات. على لغة النقص بأبه اقتدى عدي في الكرام، على هذه اللغة يقال في تثنية الأب أبان، أب بأبه بأبه، إذا ثنيته على هذه اللغة عندهم يقول أبان وأخان وحمان، أبان وأخان وحمان، جعلوا الباء والخاء آخر الكلمة ولم يلتفتوا إلى اللام المحذوفة. وإن كانت التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، أب على لغة الإتمام إذا ثنيتها تقول أبوان، على لغة الإتمام قبيلة التي تتم، إذا أرادوا تثنية أب قالوا أبوان وأخوان وحموان، ردوا الواو لأنها معتبرة عندهم، ولذلك لما أضيفت قيل أبوك أعربوه بالواو. وأما هذه اللغة بأبه التي هي لغة النقص، هؤلاء جعلوا الحرف المحذوف نسيا منسيا كأنه غير موجود أصالة، فلما ثنوا لم يرجعوا الواو التي حذفت وهي من أصل الكلمة، ولذلك لم تراعى لا في جهة إعرابها إعراب الأسماء الستة ولا في جهة التثنية، فيقال آبان بآبه أخان بأخه. إذن حاصل ما ذكره المصنف أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والواو، هكذا يقول ابن عقيل الإعراب بالأحرف الثلاثة، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن يحذف منها الحرف الأحرف الثلاثة وهذا نادر، وأن في هني لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والأفصح، والثاني الإتمام وهو قليل. وزاد في التسهيل في أب التشديد، أب أب بتشديد الباء، وفي أخ أخ بتشديد الباء. إذن هذه كم لغة في أب؟ أربع لغات، الإتمام والنقص والقصر والتشديد. أب أبك هذا جائز. إذن فيه أربع لغات، وفي أخ التشديد، وفيه أخ بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات، الإتمام والنقص والقصر والتشديد، أخ وأخ بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات. وفي حم حم كقرو، حم بفتح الحاء وإسكان الميم، وحم إن كقرء بالهمس، وحم إن كخطأ. كم لغة؟ ست لغات، ست لغات، الإتمام والنقص والقصر وحم كقرو وحم إن وحم إن، ست لغات. وهن ذكر في التسهيل أنه قد يشدد، فيقال هن كأب وأخ، حينئذ صار فيه كم لغة؟ صار فيه ثلاث لغات، الإتمام والنقص والتشديد. ثم شرع في بيان شروط هذه الأسماء الستة، هذا لئلا ننقطع نتمه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.